في عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، اللهم زدنا من هذا الخير وثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، واجعلنا ممن يسارع في الخيرات، وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: الله يقبل التوبة. قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يقول الله جل في علاه في سياق المن على عباده والإحسان عليهم، يقول ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه وأنابوا، أنه من كرمه وحلمه وصفحه وعفوه أنه يستر عليهم ويغفر لهم ولا يعجل لهم بالعقوبة، وهو الذي يقبل التوبة. والحق أن نقول أن توبة العبد محفوفة بتوبتين. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك أزول، أدري ما أقول لك، الحمد لله وشكر الله. عليكم السلام وبركاته. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قلنا توبة العبد محفوفة بتوبتين، بتوبة سابقة وتوبة لاحقة. أما التوبة السابقة هو أن الله تعالى يوزع في قلب العبد أن يتوب ويؤوب ويرجع إلى ربه جل في علاه، ويسارع في التوبة وفي الاستغفار وفي الإنابة لربه جل في علاه. والتوبة الثانية التوبة هي قبول التوبة. إذن التوبة الأولى وهي منه سبحانه وجل في علاه، ولا إلا بربي. والثانية هو أن الله جل في علاه بعدما وفقه للتوبة هم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. والتوبة تجب كل ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. قال الله جل في علاه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق له العذاب يوم القيامة واخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب تاب الله عليه. لذلك قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. والتوبة اللهم كن فاطنا أيها الزول، والتوبة أن يكون المرء فيها صادقا في الأوبة إلى ربه جل في علاه. والتوبة أيضا لا بد أن يعجل بها، لأن الله جل في علاه قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لا بد من توبتكم، ولا بد من الإسراع بالتوبة. وقال النووي: غير تأخير التوبة معصية، يجب التوبة منها. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قال: ويعفو عن السيئات سبحانه وجل في علاه. إذا كانت التوبة تكون المغفرة والرحمة، والمغفرة بها الستر، والرحمة عدم تعجيل العقوبة. لذلك قال: ويعفو عن السيئات، فهو تاب على المرء وغفر له وعفى عنه وعفى عن سيئاته فلم يؤاخذه بها. ويعفو عن السيئات. قال: ويعلم ما تفعلون. هذا تهديد أكيد ووعيد شديد لكل من سولت نفسه أن يتعدى حدوده مع ربنا المجيد سبحانه وجل في علاه، فإنه إليه راجع، وإنه بين يديه ماثل، وإن الله جل في علاه عن عمله سائله، كما قال علماؤنا، وأنهم عن أعمالهم يسألون، أنهم عن فعلهم يسألون وعن أعمالهم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبحان الله. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يعني ما من شيء أنتم تفعلونه إلا والله جل في علاه يكتب. عليكم السلام وبركاته. رأيتم قد قال الله تعالى: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإن الله جل في علاه أحصى كل شيء عددا، كتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. سواني. ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شو هنا الآن الله تعالى بين أنه ما لا يسرع في التوبة إلا من كان آمنا. إلا من كان مؤمنا ولا يسعى إليها إلا من كان مؤمنا. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كانت راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطرع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح وغفر الله له ذلك. لذلك قال الزهري في قوله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده إن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته في المكان الذي يخاف أن يقتله فيه العطش. عليكم السلام وبركاته. وقال همام بن حارث سئل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن رجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال لا بأس به وقرأ هو الذي يقبل التوبة عن عباده. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أوتي بشاب قد فجر بجارية فأقام عليه الحد جلده وجلدها ثم أمره أن يتزوجها فأبى عليه الرجل. لذلك ابن مسعود قال لا بأس به. ثم قرأ هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقبل التوبة في المستقبل ويعفو عن السيئات في الماضي التي مضت ويعلم ما تفعلون أي هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم ومع هذا يتوب على من تاب عليه سبحانه وجل في علاه. لم لا هو الذي قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم لأتى بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. هو الذي قال سبحانه وجل في علاه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني يستجيب لهم الله جل في علاه. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات يسارعون في الخيرات يتنافسون في الطيبات والصالحات بعد الصالحات فالله تعالى يتقبل يستجيب لهم يعني يتقبل منهم هذه الصالحات وهذه الحسنات ويستجيب لهم في دعائهم في كشف الضر وجلب النفع ودفع البلايا والرزايا والله تعالى يسارع لهم فيما يدعون. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله ينزل السماء الدنيا فيقول هل من داعي فأستجيب له. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وهو الذي يفعل ذلك فإن الله يستحيي أن يرفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وانظر هنا كما أيضا كما قلنا بأن الإيمان لابد أن يقترن بالعمل الصالح. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله أي يستجيب دعاءهم ويزيدهم فوق ذلك بأن الله يمكن لهم ويملك لهم ويمنحهم ويعطيهم ويرزقهم لتوحيدهم، لعبادتهم، لإيمانهم، لاستغفارهم، لدعائهم لربهم جل في علاه. لما سارعوا في الخيرات وسارعوا في مرضات رب الأرض والسماوات سارع الله في مرضاتهم وأعطاهم ما سؤلهم وفوق ما يسألون، ويستريب الذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وقال ويستريب الذين أمنوا وعملوا الصالحات، قال يشفعون في إخوانهم ويزدهم من فضله، يشفعهم الله جل وعلا في إخوانهم. وقال أيضا ويزدهم من فضله فيشفعون في إخوانهم وإخوان إخوانهم، على ما قال سلم ما أنتم بأشد من أشد لله فأقول أبو فأخرجوا من عرفتم منهم. قال والكافرون لهم عذاب شديد، لما ذكر المؤمنين وذكر من آل المؤمنين وبين عاقبة المؤمنين، ولأن هذا القرآن مثاني ذكر الكافرين وبين عاقبة الكافرين. قال والكافرون لهم عذاب شديد، فالكافرون يوم القيامة لهم عذاب أليم موجع مؤلم شديد، ويعني حسابهم على ربهم جل في علا في هذا الباب. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، في قوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، أي لو أعطاهم ومنحهم وملكهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على الطغيان والكبر والأشر والبطر والبغي من بعضهم على بعض أشرا وبطرا، وتعلمون هذا مركب في الإنسان، فإذا أعطاه الله جل في علاه فوق أو وسع عليه فترى فيه من الطغيان والظلم ما لا ترى في غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ودواعي الكبر السلطان والجاه والمال، فإذا بسط لهم الرزق والعطاء في السلطان والجاه والمال فتراهم يقتل بعضهم بعضا ويتكبر بعضهم على بعض والطغيان يزيد في هذا الباب ويتنفسون في مسائل الدنيا في الجاه والسلطان والمال. فالله تعالى وقال الله جل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يمشي مشية الطاووس، قال يعني كبرا، قال فخسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. لذلك قال لو بسط الله الرزق، وبسط الرزق وتقطير الرزق من الله جل في علاه، قد قال الله تعالى الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله تعالى إن من عبادي من لا ينفع الله تعالى فقرته لفسد حاله، إن من عبادي من لا ينفع إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله، والله جل في علاه على كل شيء قدير، والله حكيم عليم يضع الشيء في موضعه. قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. لذلك قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، والرزق بيد الله جل في علاه. وعلم أخي الكريم أن الله قال لو بسط، والمعنى أن الرزق لا يمتنع بحامل الأحوال، لكن قد يكون فيه البسط وقد يكون فيه القبض، كما قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نفت في روع الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وقال إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه، يعني لا يتخلف. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض، ولكن وشوف هنا دلالة على الحكمة وأن الأمور مرتبطة بالمقاصد والمصالح والمفاسد، سبحانه عليم حكيم. قال ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ولكن ينزل بقدر ما شاء أنه بعباده خبير بصير، أي يرزقه من الرزق الذي يكون فيه الكفاية وفيه الصلاح، وهو أعلم بذلك لأنه لو زاد لفسدوا أو لو قل لفسدوا، سبحان الله، فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، وهو عليم حكيم يضع الشيء في موضعه. وكما قلت في الحديث وان كان فيه بعض الضعف ان من عبادي من لا ينفعه الا الغنى ولو افقرته لفسد حاله، وان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر ولو اغنيته لفسد حاله. قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، انظرونا بقوله انه بعباده خبير بصير سبحانه وجل فعلا، والذي خلقهم يعلم مداخلهم ومخارجهم، يعلم ما في بطونهم وفي قلوبهم، والله على كل شيء قدير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، الغيث هو المطر، ونزول المطر فيه الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. والذي ينزل الغيث يعني المطر ينزله عليهم وقت حاجتهم، وقت حاجتهم وفقرهم إليهم، كما قال تعالى وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، ووصلوا إلى درجة اليأس فيأتيهم الفرج. لذلك قال وينشر رحمته، والذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، قال وينزل وينشر رحمته على طبعا الغيث هنا ومعناه المطر، من بعد ما قنطوا وينشر رحمته سبحانه وجل فعلا، يعني يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية، ويعم الأرض عندما ماتت وبارت، فإن الله جعل ينزل عليها الماء تراها اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج كريم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مطرتم، ثم قرأ وهو الذي ينزل الغيث ويعلم الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الولي الحميد، لأنهم أصابهم القحط فأرادوا الصلاة، فقام عمر بن الخطاب يدعو يقول ربنا إننا كنا إذا أجلبنا توسلنا بنبينا، اللهم إننا نتوسل بعم نبينا، شوفوا توسلوا بعم نبيهم من أجل المكانة، من أجل مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا عباس قم فدعوا، فقام العباس فقال ربنا إنك تعلم أنهم يعني أنهم استسقوا بي ولست بخيرهم، ولكن لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم إنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فقال اللهم أغثنا، اللهم أغثنا حتى ما تحرك أحد إلا والمطر يتحادر من بين لحيه. وسعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ثم من سعادته قرأ عليهم قول الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهذا ما قاله إلا ليسارعوا في حمد الله جل في علاه، إلا ليتنفسوا بذلك مصارعة استجابة بعد استجابة حمدا لربنا جل في علاه. قال وهو الولي الحميد سبحانه وجل في علاه، هو وليكم ينصركم يعطيكم يمنحكم يعطيكم الحياة، والمتصرف بخلقه بما أنفعهم في دنياهم وفي أخراهم، هو المحمود على كل شيء، فعيل بمعنى مفعول، وهو المحمود في كل شيء، المحمود العاقبة في جميع ما يقدره وأفعاله سبحانه وجل في علاه، فهو محمود في التضييق، محمود في التيسير، محمود في التوسعة، محمود في العطاء، محمود في المدح، ولا أحد يمدح في كل حال إلا الله جل في علاه، فأفعاله كلها كمال وصفاته كلها صفات كمال وعزة وكرم. قال ومن آياته أن خلق أو من آيات خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير. يقول تعالى أن الآيات الباهرة القاهرة الظاهرة الدالة على عظمته وعظيم ربوبيته وقدرته وسلطانه خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، أي ما ضرأ فيهما، أي في السماوات والأرض، ففي السماوات الملائكة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد، فالملائكة وسبعون ألف يدخلون يعرجون يدخلون إلى البيت المعمور يطوفون به لا يرجعون له إلى يوم القيامة، فيشمل ذلك الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما بين السماء والأرض أيضا على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغتهم وطباعهم وأجناسهم وأنواعهم والفرق العظيمة هتهم في أرجاء أقطار السماوات، فكلهم عباده. من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة على اختلاف اللغات والهيئات والصفات، كل ذلك دل على عظمة ربوبية الله جل في علاه. قال وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم، يعني مع هذا كله وهم يختلفون، شوف الأمم بأسرها، الملائكة والجن والإنس والطير والسحاب وأيضا الأسماك الحيتان في البحر. قال وهو سبحانه وتعالى على جمعهم إذا يشاء قدير، أي يوم القيامة إذا أراد جمعهم، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فيجمع الله الأولين والآخرين وسائر الخلائق أجمعين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويفضهم البصر فيحكم فيهم بعدله سبحانه وجل في علاه، فينادي عليهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تأخرتم وضع عليكم درس التفسير. فهذه من تمام قدرة الله جل في علاه، وقد قال الله تعالى: إذا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، والله جل في علاه لا رد لقضائه. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدنا علينا إن كنا فعلى زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلى ورب لا تبعثنا. الفاظ مستنبطة. من واسع فضل الله على عباده أن من تاب تاب الله عليه. أرجو أن الولد يكون بخير. من واسع فضل الله على العبد أنا على عبادي جميعا أن من تاب تاب الله عليه. ومن عظيم رحمته استجابته للداعي، إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا ويستجيب الذين آمنوا، يعني يستجيب لهم. إن الله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، بسط الرزق أو قبضه راجع لحكمته. لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: أنشر رحمته والولي الحميد. إثبات البعث والنشور لا محالة، لا محالة البعث والنشور. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. أمريكا، وهذا الدواء داخل فيه منتجات حيوانية، ولكنها بقر فلا يجوز تناول هذا الدواء لأن في حد باقي الصور غير وارد، يعني طالما فيش خنزير يجوز. عليكم سمكاته. إذا كان مصلي يصلي على الكرسي في المسجد جماعة، يكون رجل الكرسي الأمامية مساوية للمصلين، أما الخلفية إذا كان يجلس على الكرسي في الركوع فهل ينطبق نفس الحكم، يعني يكون واقفا في القيام؟ يعني إيش يكون واقفا في القيام؟ السؤال غير ظاهر خالص. هل السبحة بدعة وكيف بدعة؟ فهل صح عن سيدة عائشة عندما كلها أسئلة متقطعة وليس فيها ثمة شيء؟ إنما السبحة، إذا كانت السبحة هذه ليست إلكترونية، ما دي يجوز خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه بسند صحيح كان أخذ النوى ورصها رصا وسبح بها من بعد ما قانت. وهل يسوغ تأويلها بأنه بيان الواقع لأن القنوط كبيرة من الكبائر والذنوب تمحق البركة والخير؟ لا، صار غير كلام السلفي. السؤال غير كامل. قد يقال من بعد ما قانت، يعني شارفه على القنوط، ليس بيان الواقع. قد يقال في قولي من بعد ما قانت، يعني شارفه على القنوط. لذلك في الحديث الآخر قال: يقنطون مع قرب غيري، يعني شارفوا على القنوط فجاءهم الغيث حتى لا يقنطوا. فيكون المعنى هنا من بعد ما قنطوا، يعني من بعد ما شارفوا على القنوط. كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن. طالما في أهل الكتاب وفي أمريكا، أهل الكتاب ذبائحهم تحل لنا إلا ما دل الدليل على الصعق دون الذبح. دخلت مع الإمام وسارد ولم تكن دخلت مع الإمام وسارد ولم تكن تعلم أنها لا تحسب لها ركعة، وسلمت مع الإمام. هل تأتي بركعة؟ نعم تأتي بركعة وتسلم بعد ذلك. ولو عرفت الحكم بعد الانتهاء الصلاة بنصف ساعة، هل تعيد الصلاة؟ نعم تعيد الصلاة كليتها، تعيد الصلاة كليتها. عليكم السلام وكاته. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. هل ما يحدث الآن للمسلمين من ضعف وخور وانهزام؟ الله أكبر. إنما بسبب ضعف، والله العظيم أصبت، نعم بسبب ضعف التوحيد، هو بسبب ضعف التوحيد. طبعا يبدأ بتصحيح التوحيد، وما يشوبه من شرك لابد من إزالته، ثم بعد ذلك يرجع للشهوات فيخضعها. استغفر الله. نعم. طرحت سؤال أثناء الدرس، هل أعيد الآن؟ نعم تعيدي الآن. لا بد من إعادتي. من فضلك هل يمكنني السفر مسافة 82 كيلو مع ابن أختي يبلغ 14 عام؟ نعم 14 عام يعني بلغ مبلغ رجال. نعم نعم خلاص، طالما هو ابن أختك 14 عام هو محرم لكم. سؤال خديجة، أين سؤال خديجة؟ أين سؤالك يا خديجة؟ أين هو؟ طيب، إلى كتاب قتال أهل البغي.